وأختم بهذه القصة والرواية عندما دخل شيخ كبير على نصارى في كنائسهم يوم عيدهم. بالمناسبة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا تدخلوا على المشركين في يوم عيدهم فإن السخطة تتنزل عليهم. فدخل هذا الشيخ الكبير على الكنيسة في يوم عيدهم. طبعا يوم عيد النصارى إخواني يوم كذب، التاريخ كذب، حتى في الإنجيل أن عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ولد كان هناك ربيع وكان هناك أغنام ترعى، يعني كانت الأجواء ليست شتاء وليست ثلوج. وفي قرآننا عندما قال تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فرطب أحبتي في الله ما يكون إلا بالصيف، والربيع ما يكون إلا في الصيف كذلك. فحتى بعض القساوسة يقولون بأن هذا التاريخ كذب، وهذا التاريخ بالمناسبة يعني هو يعني يحاج دين النصارى بأنهم يقولون أن عيسى هو الله وأن ميلاد الله قبل مثلا 2017 سنة. كيف الله يولد؟ يعني كيف الله يولد؟ وكيف ابن الله يولد؟ وكيف روح الله؟ يقولون عيسى نصفه، بعض الناس يقولون عيسى عليه السلام نصفه لاهوت ونصفه ناسوت. النصف الإلهي كيف ولد في قبل 2017 سنة؟ كيف؟ فهذا من باب من فمك ودينك، فهذا كلام باطل. هم أصلا يعني سبحان الله عندما أثبتوا أن ميلاد عيسى في هذا اليوم من كل سنة أثبتوا بطلان دينهم، لأنهم قالوا أن الرب ولد في هذا اليوم. وحاشا لله تبارك وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعود إلى القصة. عندما دخل شيخ كبير على نصارى في كنائسهم يرقصون ويسكرون ويفعلون الفواحش والمنكرات، فقال لهم: سبحان الله سبحان الله، إذا كان هذا طريق الجنة فبالله عليكم قولوا لي ما هو طريق النار؟ إذا كان الرقص والزنا والخمور والسكر والغناء، إذا كان هذا هو طريق الجنة، فما هو طريق النار؟ فسبحان الله، المسألة واضحة والله يا إخواني، المسألة واضحة. هذا يوم سبحان الله يعصى فيه الله تبارك وتعالى، بل ويكفر به بالله تبارك وتعالى. فما ينبغي أحبتي في الله لأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كريما أن يحتفل مع المشركين في هذه الأعياد أو حتى يهنئهم، بل على العكس تماما، يجب على المسلم أن يكون عنده حرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على كل مسلم، حتى لو كان عامي. إذا كان معه في العمل نصراني أو يهودي أو بوذي، يدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فرض عين على كل مسلم. نحن الأنبياء ما ورثوا درهم ولا دينار، وإنما ورثوا هذا الدين. هذه المناسبات أحبتي في الله يجب علينا أن نجتهد حتى ندعو هؤلاء النصارى إلى دين الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم.